هل هو يعني كان حينما خالف إمامه يطن في الإمام؟ لا، وإنما هو كما نقلنا آنفا عن عصام البلخي هذا، هذا الذي أدى إليه اجتهاده. فنحن ننكر على الذين قالوا في أصولهم إذا جاءت آية تخالف المذهب أو حديث حمل ذلك على النسخ رأسا ضربا واحدا. اتقوا الله في كتاب الله وفي حديث رسول الله، ما الحق ليس محصورا في مذهب من المذاهب. ولهذا كان من آثار التعصب المذهبي فتن تشبه الفتن القائم الآن بين الإيرانيين والعراقيين، مذابح بين مين؟ الحنفية والشافية، مش شيعة وسنية، لا، كل من أهل السنة والجماعة كما يقولون، لكن هؤلاء أحناف، هؤلاء شواذ. عندنا نصوص في كتب التاريخ أن بعض البلاد محيت من وجه الأرض بسبب التعصب المذهبي، وعندنا أقوال لا تزال مسطورة. حنفي قاض في نحو القرن الخامس أو السادس ما أذكر، يقول لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية. هذا مكتوب، قاضي حنفي، يعني لو كان حاكم الأعلى كان بعامل الشافعي ما عملته لليهود النصارى. بس حرام، يعني حرام أن نقول أنه هذا الرجل من الحنفية أو هذا الرجل من الشافعية. ليش؟ لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، نفى الإيمان، صفة الإيمان عنه. فكيف نصبر يعني الشافعي والحنفي عندما نرى في المسجد زمان يعني كانوا يصلوا قيام الوتر فوجين قسمين، وهذا مخالف للسنة أصلاً. دركناه مسجد الأمم الكبير. نعم، فهذا يعني أنا أقول إنه لو عدم الشافعية والحنفية والأئمة الأربعة لما اشتغلوا، أن تختلف الناس كانوا خائف من الله سبحانه وتعالى وما اجتهدوا الاجتهاد المعلوم الاجتهاد إنه تسهيل الناس أمور دينه وليس بالتعسير. هذا مفهوم الاجتهاد. وما بعرف ربكم على كل حال، يعني نحن كما قلنا المشكلة بيننا وبين متعصبة المذاهب وليس بين أئمة المذاهب. أئمة المذاهب كانوا على منهج السلف، الكتاب والسنة، لا أحد منهم يؤثر على الكتاب والسنة رأيا إذا ثبت عنده النص من الكتاب والسنة. بخلاف هؤلاء فقد سمعتم آنفا ما سميته لكم، يقول إذا كان هناك آية أو حديث مخالف المذهب يحمل على أنه منسوخ. هذا معناه تعظيم المذهب أكثر من تعظيم القرآن والسنة. الأئمة لا يقولون بهذا إطلاقا. لذلك الخلاف بين الدعوة السلفية والمتمذهبين بالمذاهب وليس بين الدعوة السلفية أو الدعاة السلفية وأئمة المذاهب. لا، هذا نحن نفخر بأنهم كانوا على هدى من ربهم. ولهذا ما بحل الإشكال إلا أن ندعو المسلمين جميعا إلى أن ينبذوا التعصب المذهبي إلى التمسك بالمذهب السلفي الذي هو الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولا أعتقد أن أحدا أوتي ذرة من علم بالكتاب والسنة يناقش في هذه القضية الجلية. كان لكم تعليق نسمعه منكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. بالنسبة لمواجهة بعض الناس، يعني هؤلاء السلفيون يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، كيف الرد؟ يعني أنا الكتاب والسنة بقول ما الذي يفعله السلفي؟ ما الذي يفعله؟

ما هو هذا الإسلام في فقهه في عبادته، فهذه الأمور تترك للناس كل على ما تفقه أو على ما وجد عليه آباءه وأجداده. بهذه المناسبة أذكر أن حزبا يصرحون بأنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة، أي هم لا يدعون الناس إلى عقيدة معينة، لا عقيدة سلفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا أي شيء، يدعون الناس هكذا أحرار، لكن يجبون على من ينتمون إلى ذاك الحزب أن يتبنى رأي الحزب لأنه يحق للمرأة أن تنتخب وأن تنتخب، وإذا لم يتبنى هذا الرأي يصبح طريدا عن الحزب. إيه ما دام الحمد لله أنت باعترافك بصحتك فمثل ما سمعتي فهو الحق، لا يجوز لك أن تسد المواسير، وأنت لازم تتذكري أن الزوج المسلم والزوج الذين لا يتمون من وراء تعبهم في تربية أولادهم ما ادخر لهم عند الله من الثواب والأجر البليغ، فأنت لازم تتذكري هذه الحقيقة وتتحملي متاعب تربية الأولاد وتحتسبين الأجر من هذه المتاعب عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين بريد الفت نظرك إن شاء الله ربنا عز وجل يدرك بأولادك كلهم هذول وبتشوفيهم بحياتك يعني صاروا رجالا وصاروا أصحاب عيال وأولاد، لكن بدك تعمل حساب أنه القدر ما بيمشي على هوى الزوج والزوجة، فممكن إنسان رزق كثيرا من الأولاد ثم الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان بأن يأخذ الأمان من إلى عنده، عرفت كيف؟ فحينئذ إذا كان هذا مثل الرجل الفقير، عفوا الرجل الغني إذا سرق منه شيء من ماله أو احترق فيبقى شيء يعني ممكن يدبر حياته، كذلك إذا كان الزوجان المسلمان رزقا كثيرا من الأولاد ثم بعد هؤلاء الأولاد ربنا عز وجل قبضهم إليه فبيبقى عندهم وفر من الأولاد، بينما إذا عملوا تحديد نسل كما سري به كثير من المسلمين اليوم أي يوم زمن يندموا على ما فعلوا من تحديد النسل، لذلك لازم ترضي بهذه النعمة التي متعك الله عز وجل بها. أنت بتعرفي أنه كثير من الأزواج بيركضوا سنين طويلة عند الأطباء، لماذا؟ لأنه ما رزقوا ولدا، فيا سبحان الله الناس ما بين إفراس وتفريط، ناس بيركضوا وراء الأولاد وناس بيحاولوا إيه يقطعوا النسل، والرسول عليه السلام مما قال في هذا الصدد مخاطبا الناس الذين هم يريدون الزواج قال عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود، فأنت ربك أنعم عليك وجعلك ولودا، فليه أنت بتريد تخالفي إرادة الله وتخللي من نسلك، خليك كما أنت ذلك خير لك وأبقى، والسلام عليكم.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما أظن أولا حديث صحيح، لأنه يعني ليس بالكتب التي يعني نتداولها دائما أبدا، بل هو من الأحاديث الغرائب المنكرة، ولذلك ما ينبغي روايته، وبخاصة في هذا العصر. نعم وسلامتك. الحمد لله. كيف؟ لا سؤال واحد فقط. يأثر مضاعف نظر يديك. يأثر مضاعفا مرتين، لأنه لو لم يعاهد الله فهو آثم، فإذا عاهد الله لا يفعل ثم لا يفعل فهذا إثم آخر. وقولك لا يستطيع هذا من تضليل الشيطان لبني الإنسان، وأنا بقول لك سلفا عن هذا الذي تقول عنه وإذا لم يستطع، أقول إنه لم يستعمل الطب النبوي، وهو قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجهاء. فأنا أعتقد أن هذا الذي تسأل عنه مفترضا أنه لا يستطيع إلا أن يعصي الله في فعله، هو بلا شك لم يطع نبيه في أمره، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تعرف شو معنى وجاء؟ فإذا ذكر نفسك وغيرك بهذا الحديث، وحينئذ تزول المشكلة. والسلام عليكم. سؤال شيء غريب. على عهد الله لا يستمني ثم استمنى، كما سمعتم آثم مرتين. هذا مسلسل ثلاثيات فيه قرأته عن بائع من هذا ينشر نشرات، هذه أحاديث تنشر في نشرات قريبا. أنت قدمت لنا لمين؟ غير مفتوح نشرة، لأول مرة بشوف نشرة قسم الأعلى في حديث ما له أصل، والقسم التحتاني حديث صحيح. تذكرون حديث صحيح؟ النشرات الآن تصدر بكثرة، الناس الظاهر يعني بيحبوا الخير لكن ما يعرفون كيف يؤتى الخير، كيف فبيعدوا بيشوفوا حديث بيعجبهم فبيروحوا بيتكلفوا بيطلعوا بيشوفوا بين الناس. هذا الحديث أظن من البضاعة هذه. ننصح بأنه اللي بده ينشر حديث يمسك صحيح البخاري صحيح مسلم، يأخذ حديث ويطلعه أو حديثين ثلاثة ويوزعه. أما حديث في على حسب هو وكيفه هو جاهل بالشريعة، هذا يسيء بهذه النشرة أكثر مما يحسن. ما في تخصيص بالنسبة لله يعني الشمال.